تفضل ابدا بالبيت الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في منظومته سيجرى الله والدار الاخره: وهم الذين ملت الى قلوبهم بوداده ومحبه الرحمن، هم الذين قد اكثروا من جده في السر والاعلان والاحيان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. لاحظ هذا التعبير البديع، ملأ الإله قلوبهم، فقلوبهم عامرة ممتلئة بحب الله تعالى وفارغة من محبة ما سواه. بوداده، الوداد هو الحب، من أسماء سبحانه وتعالى كما تعرفون الودود، وهو الغفور الودود، ومعنى الودود المحب المحبوب، فهو سبحانه وتعالى هو المحبوب، وأيضا هو يحب أولياءه ويحب أهل الإيمان، فهو اسم فاعل واسم مفعول، وهذا الذي جاء في قوله تعالى: يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. هذا أمر. الأمر الآخر، عندنا قاعدة عظيمة سطرها شيخ الإسلام بعنوان قاعدة المحبة، قاعدة كبيرة وهي من القواعد الكبار التي كتبها شيخ الإسلام، قاعدة المحبة مطبوعة مفردة، مطبوعة ضمن جامع رسائل الذي أخرج محمد رشيد سعيد رحمه الله في الجزء الثاني من هذا الجامع، جامع رسائل. فالحاصل أن هذه القاعدة التي كتبها الشيخ استهلها وجاء في ثنائها أيضا هذا التقرير، أن المحبة أو كما نقول حين الإرادة هي أصل كل حركة، أصل كل حركة في الوجود هي المحبة، فالمحبة هي أصل كل حركة في الوجود. لاحظ كيف أن يعني هذه النظرة الشمولية الواسعة، هذه النظرة الرفيعة. للأسف الآن لما تقول الحب يتبادل الناس حب الأشياء، حب الشهوات، هذا الحب الرخيص، حب ويحجر الحب على حب زوجة ولا حب ولد، لا، الحب أعظم من هذا كله. فالأصل أن كل حركة في الوجود ناشئة عايش عن الحب. ولهذا قال الشيخ رحمه الله، شيخ زاد في موطن في التحفة العراقية، لما تكلم عن محبة الله على سبيل الخصوص قال: محبة الله هي أصل كل عمل. إذا نخلص من هذا، لما ننظر إلى قاعدة المحبة نجد أن أصل كل حركة في الوجود ناشئة عن محبة، ناشئة عن إرادة. كيف؟ أنت الآن لما تذهب وتغدو وتروح هناك إرادة، نعم، فكل حركة تفعلها ناشئة عن إيش؟ عن تلك الإرادة وعن تلك المحبة. ثم لما ننتقل لما هو خاص وهي محبة الله، فمحبة الله هي أصل كل عمل، أصل كل عمل. ولهذا تأتي المحبة هي أفضل وأشرف وأجل العبادات القلبية، هي بمنزلة الرأس من الجسد، وإذا زال الرأس هلك الشخص، فهي رأس الأمر وهي أجل العبادات القلبية اللي هي محبة الله سبحانه وتعالى. وكون سبحانه وتعالى هو المعبود معناه أن يكون محبوبا، فالذي ينكر أن الله تعالى محبوب هو ينكر أن الله تعالى أن يكون معبودا. لاحظ يعني التقرير، الذي يقول أن الله تعالى ليس محبوبا وينكر صفة المحبة هو في الحقيقة ينكر أن يكون الله تعالى معبودا، فالله تعالى هو المألوه، يعني هو المعبود المحبوب، المعبود المحبوب. وكون سبحانه وتعالى هو المحبوب هذا أجل ما يوصف به الرب سبحانه وتعالى. فإذا المحبة هي أصل كل عمل، كما أن التصديق هو أصل كل قول، والدين أعمال وأقوال. هذا بالنسبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يقرر في هذا المقام أن محبة الله سبحانه وتعالى لها أسباب، كما سيأتي بكلام الشيخ رحمه الله. فهنا نأخذ كلام ثم يعني شيء من التقديم والتأخير. قال: فإن قيل فهل المحبة التي هي أعلى المراتب فهل للمحبة، فهل للمحبة التي هي أعلى المراتب من وسيلة وسبب؟ هذا سؤال يورد السعدي ثم يجيب عنه. قد يقول قائل يقول هل للمحبة أسباب لتحقيقها؟ فأجاب الشيخ رحمه الله العلامة السعدي قال لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا. هذه قاعدة، شيء فرضه الله وصار مطلوبا فإن الله تعالى يجعل له سببا. يمكن نقول كما قال شخص ما هو أبلغ من هذا، أن الشيء كلما كان الناس إليه أحوج فإن كانت أسبابه أكثر وأظهر، واضح الآن؟ فهذا أمر يعني مشاهد في الأمور الدينية والأمور الدنيوية. أما الأمور الدنيوية فما كان الناس إليه أحوج تجد إيش توفره إيش أظهر، ولا لا؟ يعني لاحظ الآن، نحن الآن نحتاج مثلا في الأشياء الضرورية الدنيوية المعاشية نحتاج إلى الهواء الذي نتنفسه، نحتاج إلى الماء الذي نشربه، نحتاج إلى الطعام. أيهما أعظم حاجة؟ الهواء. ولهذا تجد أن هذا الهواء الذي يعني يحتاج الشخص في كل لحظة تجده متوفر إيش؟ في ماذا؟ في كل مكان، في كل لحظة. أي نعم. الماء الحاجة إليه وضرورته ليس كضرورة الهواء. أي نعم. لكن ما نجد إيش؟ أنه متوفر في كل في يعني متوفر، لكن ليست وفرته كوفرة إيش؟ الهواء. والطعام دون ذلك. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء في الأمور الدينية. مثلا لما تأتي مثلا موضوع دلائل النبوة. الناس حاجتهم لبعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يعني أدلة نبوته، حاجتهم للنبوة أعظم حاجات. يعني أعظم حاجة أنك تحتاج إلى النبوة التي فيها الحياة لك في هذه الدنيا والنجاة في الآخرة والنعيم في الآخرة. فنجد أن دلائل النبوة، دلائل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من إيش من أن تحصل، لأن حاجتهم ليش لنبوة صلى الله عليه وسلم هي أعظم الحاجات. نفس الشيء في الأذكار. مثلا تجد أن الذكر الذي كل الناس إليه أحوج تجد إيش أن عقله وفهمه ومعرفته أيسر. فمثلا كلمة لا إله إلا الله تجد إيش أهل الإسلام كل يقولها، صح ولا لا؟ لكن عندك جمل من الأذكار يعني قد لا يعرفها إلا الخاصة أو يعرفها بعض المسلمين أو أكثر المسلمين. أما كلمة لا إله إلا الله فهي أظهر لأن الناس يحتاجونها أكثر من غيرها. فلهذا أفضل الثناء كما يقول شيخ الإسلام كما جاء ذلك قبل هذا في بعض الأدلة، أفضل الثناء قول لا إله إلا الله، أفضل الثناء وأفضل الدعاء استغفر الله الاستغفار. ولهذا كثيرا ما يقترنان. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لا إله إلا الله هذه تزيل أصل الشرك، واستغفر لذنبك تزيل إيش فروعه اللي هي المعاصي. فالحاصل لما قال الشيخ أن نرجع كلام السعدي لما قال لم يجعل الله مطلبا إلا جعل للحصول سببا. يعني ثم الآن يذكر إيش أسباب تحقيق محبته، ما الأسباب ما الوسائل. يقول قبل ما نقرأ كلام الشيخ عندنا عبارة للشيخ الزام رحمه الله في المجموعة العالية يقول وهذا مجرب في سائر المحبوبات، فكل من أحب شيئا محبة شديدة ولد له شدة المحبة طرق تحصيل المحبوب وطرق المعرفة به. لاحظ العبارة يقول كل من أحب شيئا محبة شديدة ولد له شدة المحبة طرق تحصيل المحبوب وطرق المعرفة به. يعني مثلا الآن من الأشياء التي يحبها بني آدم الماء، أليس كذلك؟ قال تعالى وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشيء. الناس يحبون المال كلنا ذاك، زين الناس حب الشهوات من النساء، زين الناس حب الشهوات من النساء وبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة الآية. فجبل بنو آدم على حب الدنيا وعلى هناك محبة شديدة. الآن لما حال الآن نسأل ما أسباب تحصيل المال وتحصيل هذا المال الدنيا، هل يمكن نحصرها بسبب ولا يتعذر حصرها؟ يتعذر. أي نعم. فكلما زادت محبة الشيء زادت إيش أسباب تحصيله، والعكس كلما زدت بغضا للشيء نعم كلما زادت إيش أسباب إيش يعني السلامة منه. فهذا يعني أمر ينبغي أن نراعيه في أمورنا الدينية والدنيوية. نرجع إلى كلام السيد رحمه الله لما يتحدث عن أسباب محبة الله. قال: من أكبر أسبابها الانفكاك عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الردية. يعني الأول يقول الانكفاف عن كل قاطع، أنك يعني تبتعد عن القواطع والشواغل التي تحول عن محبة الله. فكل شاغل، كل قاطع، كل صارف يحول بينك وبين محبة الله، إيش عليك أن تكف عنه. وهذه العبارة قال السيد عبارة جميلة وجامعة. فالمعاصي تحول بينك وبين محبة الله، الغفلة إلى آخره. فكل ما يعني يشغلك عن محبة الله ينبغي الكف عنه. قال بعدها: والإكثار من ذكر الله. نعم، فمن أكثر من ذكر الله هذا يورث إيش؟ المحبة. وفي ثلاثة: الشخص كلما أحب شيئا أكثر من ذكره. تجد الذين أشربوا حب المال، تجد المال يعني يجري في عروقهم وعلى ألسنتهم. فهناك ثلاثة بين محبة الله وبين إيش؟ ذكره. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. قال: والإكثار من ذكر الله بحضور قلب وتدبر كلامه الكريم اللي هو القرآن ومطالعة نعمه العظيم. نعم، مما يحقق المحبة له ماذا؟ النظر إلى نعم الله. أنت لما تنظر نعم الله تعالى، أنعم عليك بنعم لا تكاد تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة من الله. يا أخي هذه النعم لا أحد أحد أعطاك 100,000 ريال إلا أحببته. إيه نعم، فمن بارك بنعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى. فالنظر إلى نعم الله هذا يحقق محبة الله. مثل ما سمعنا الحمد لله رب العالمين، تعالى ربانا بنعمه. فهذا يعني لما تستصحب أنه قال ولي رباك بنعمه الظاهرة والباطن التي لا تعد ولا تحصى، هذا يحرك المحبة، يحرك هذه المحبة إن كان ضعيف يقويها. هذا جانب مهم ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الصدد. قال: ومطالع نعم عظيم العبد وبالوقوف بين يديه بحضور قلب وأدب في الوقوف بين يديه، يعني اللي هو الصلاة ومجالسة المحبين. نعم، لما تجالس المحبين العباد الله سبحانه وتعالى لا شك تتأثر وتحرك هذه المحبة في قلبك. ومجانبة كل قاطع، فمن ذلك نال محبة الله إن شاء الله. هناك جانب نشير إليه إضافة لما ذكره هنا. قال لما قال مطالعة نعم العظيمة، شيخ الإسلام له تعليق جميل مهم في هذا الباب، أن بعضهم يحتج بحديث في هذا، وهو حديث: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه. أحب الله، ثم جاء التعليل: لما يغدوكم به من نعمه. هذا الحديث أخرجه الترمذي. فكان الحديث يحتج به بعضهم على أن الله تعالى محبته لأجل نعمه، لأجل إيش؟ نعمه وآلائه. فشيخ الإسلام يرد هذا الكلام ويبين أن محبة الله هناك ما هو أرفع من هذا، ليس لأجل نعمه فحسب وآلائه، وإن كانت هذه توجب المحبة وتحركها، لكن لما له من الأسماء والصفات، لما له من صفات الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى. هذا جانب مهم، أنك لما تنظر في أسماء الله تعالى وصفاته، وتنظر أن الله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، أن الله تعالى هو الكريم، وأنه سبحانه وتعالى هو العزيز، وأنه هو الحكيم، وأنه هو الرحمن. لما تتأمل في هذه الأسماء وتنظر فيها حينما تتفكر فيها، هذه حتما ستحرك وتقوي محبة الله في قلبك. فكان الشيخ دائما يؤكد على هذا الجانب، أن محبة الله لأجل ما له من الصفات الكمال، لما له من صفات الجلال، لما له من صفات الجمال سبحانه، وليس فقط لأجل إيش؟ لأجل نعمه وآلائه. ويقول الشيخ، يقول عن هذا الحديث: الحديث أصلا هذا ضعيف، هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي يقول ضعيف، وأن الله تعالى لا يحب لمجرد نعمه، بل يحب لذاته، لذاته الموصوفة بصفات الكمال سبحانه وتعالى. هذا قرر الشيخ رحمه الله في كتاب المنهاج، والله أعلم. هذا أيضا ممن تحدث عن لما الآن كلام السعدي ما يتعارض مع كلام، كله كلام واحد، لكن الشيخ الإسلام هنا الآن نبه على جانب مهم، خاصة لما الشيخ رحمه الله ألف هذه الرسالة، واضح أنها رسالة يعني مراد بها للمبتدئين، فليس فيها من التفصيل ما يعني ما تجده عن شيخ مثلا في التحف العراقية، أو تجده عنده مثلا في مثلا العبودية، أو في المجلد العاشر عموما من الفتاوى. بقي عندنا من يعني تحدث عن البواعث المحبة واللي يحرك المحبة، الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري. الحافظ بن رجب في فتح الباري له بين أن باعث المحبة الذي يبعث المحبة ويحركها، ذكر الأمرين. الأول مطالعة النعم، مثل ما قال عندكم يعني مطالعة النعم العظيمة، فمطالعة نعم الله يحرك ويبعث المحبة. والثاني معرفة الله، ليش؟ معرفة صفاته وما له من الأسماء. هكذا قال رحمه الله في فتح الباري. أيضا مما يعني ينبغي أن يقال في هذا المقام من جهة أن أن أن أن أن النظر في صفات الله تعالى هو الذي يحرك المحبة، عبارة جميلة ذكرها ابن القيم في طريق الهجرتين، يقول لو شهد بقلبه صفة واحدة، لو شهد بقلبه صفة واحدة من أوصاف كماله، من أوصاف كماله تعالى، لاستدعت منه المحبة التامة. يقول واحد شهد صفة واحدة من صفات الله تعالى، صفة واحدة. إيش معنى شهد؟ تأمل فيها، نظر يعني أحصاها، أحصاها بمعنى عقلها، فهمها، وتعبد الله تعالى بها. يقول لو شهد صفة واحدة لأورث إيش؟ المحبة التامة لله تعالى. ولو شهد بقلبه صفة واحدة من أوصاف كماله لاستدعت منه المحبة التامة لله سبحانه وتعالى. كذا في طريق الهجرتين. أيضا مما يعني نذكر في هذا المقام ما دمنا الكلام عن محبة الله، أن محبة الله سبحانه وتعالى، هذا ذكر الشيخ الإسلام ذكره غيره، على درجتين. يعني محبة الله تعالى الأولى واجبة. إيش المحبة الواجبة؟ يعني أن لا يحب شيئا يبغضه الله ورسوله، فهذه واجبة، لا يحب شيئا يبغضه الله ورسوله، فيحب جميع ما أمر الله به ويبغض ما حرمه. يكون يبغض مثلا الكذب، يبغض الفواحش، نعم يجب عليه أن يبغض ذلك، ويجب عليه أن يحب ما أمر الله به. يجب أن يحب الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، مما أمر الله تعالى به. هذا هي المحبة واجبة. المستحبة أن يحب ما أحبه الله من النوافل. كون يحب النوافل المستحبات، هذه محبة إيش؟ مستحبة. هذا ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في جامع الرسائل في قاعدة في المحبة. أيضا مما يذكر في هذا المقام، هنا لما قال المؤلف وهم الذين ملأ الإله قلوبهم، هنا محبة الله سبحانه وتعالى كما أنها يعني جاءت النصوص بتقريرها ووجوبها، وأن من أشرف الحب خرج من الملة، مثل ما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، هذا شرك المحبة. يعني يحبون أوثانهم أصنامهم أندادهم كمحبة الله تعالى، محبة تأله، فهذا شرك المحبة يخرج من الملة. هنا نشير إلى أن محبة الله سبحانه وتعالى كما أنها شرعية دلت النصوص الظاهرة الصريحة الجلية على على على أنها فرض واجب، هي أيضا ضرورية. نعم، يعني حتى لما يأتيك مثلا البعض يريد أن يتنكر لهذا وينكر، مثل ما تجد عند بعض المبتدع الذين ينكرون صفات الله، ينكر مثلا أن الله تعالى هو المحبوب، نعم، ويفسر المحبة بإرادة الإنعام، مهما كان، مهما يعني قال هذا الكلام ومهما أظهر الإنكار، لكن المحبة يجدها في نفسه، ما ينفك عنها. هو يعلم أن الله تعالى أنعم عليه ورزقه وهداه، ويعني تفضل عليه بنعم وعطايا لا تعد ولا تحصى. فتجد هذه المحبة موجودة في قلبه ولم يعبر إيش؟ ولم يعبر بلسانه. فالحاصل أن هذه المحبة ضرورية إيش؟ فطرية وجهية. يعني هذا شيء يجده الإنسان في نفسه مهما إيش؟ مهما أنكره ومهما يعني لم يعبر عنه. هذا ما ذكره شيخ الإسلام في بعض المواطن. طيب نرجع إلى كلام السيد رحمه الله، كان في كلام قبله قال عند هذا البيت، قال هذه المنزلة اللي منزلة المحبة أصل المنازل كلها، وسبق مرة بنا أنها أصل كل عمل كما قال شيخ الإسلام، ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل. نعم، فهي الأصل ويتفرع عنها إيش؟ سائر الأعمال وسائر العبادات القلبية، فهي الأصل. قال معنى المحبة تعلق القلب المحبوب. الآن بيقول لك إيش معنى محبة الله، فيعرف بهذا التعريف تعلق القلب المحبوب ولزوم الحب للقلب، فلا تنفك عنه، لا تنفك عنه إيش؟ المحبة. هو هنا في تعريف المحبة العلامة ابن القيم في مدارج السالكين ذكر 30 تعريفا، ذكر إيش؟ 30 تعريفا. ثم قال أن هذه التعريفات لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، لا تزيدها إلا إيش؟ يقول المحبة واضحة، كلمة المحبة واضحة وبينة، فلا حاجة إيش إلى إلى إلى إلى إلى تعريفها. وإنما هذا التعريف يكون باب أحيان التقريب، وإلا فكما قال بعض التعريفات لا تزيده إلا خفاء واشتباه. أمر آخر أن محبة الله أيها الكرام لا بد فيها من أن تكون محبة تألم أو محبة معها تذلل وخوف، فهي محبة تألم في تأليه، هذه هي المحبة التي هي عبادة. أما المحبة بلا خوف هذا ليس عبادة، كما أن الخوف بلا حب ليس عبادة. فكل إنسان مثلا يخاف الغرق إذا ركب البحر وطالت الأمواج، هذا خوف جبلي لكن خوف ليس معه حب فليس عبادة. وكون الشخص مثلا يحب ما جبلت النفوس على حبه، كون يحب الحلوى أو يحب مثل المال، هذا الحب ما دام منفك عن الخوف والتذلل فهذا ليس عبادة، هذا حب جبلي طبعي. لكن إذا قرن الحب الخوف هذا عبادة. فحب الله تعالى هو حب تأله لا ينفك عنه تعظيم وذل وخوف. هذا مما ينبغي أن يعلم في هذا المقام. نرجع لكلام السيد رحمه الله، قال تعلق القلب المحبة تعلق القلب المحبوب. هنا لما نقول تعلق، يعني الحب أيها الكرام كما بين شيخ الإسلام ابن القيم مراتب. فيبدو أنه لما قال تعلق القلب لأن الحب أدنى مراتبه، أقل مراتبه هو إيش؟ العلاقة. العلاقة ثم يعني تدرج الحب الهيام الغرام إلى أن يصل إلى مقام إيش؟ الخلة، لأعلى درجات إيش؟ المحبة الخلة. فهنا الحب لما قال عنه يقول شيخ الإسلام ابن القيم أن له يعني مراتب ودرجات ومنازل، ويبدأ بالعلاقة. ليش علاقة؟ لأنه يقول العلاقة هنا تعلق القلب، تعلق المحب بالمحبوب، يعني تعلق إيش؟ المحب بالمحبوب. هذا الذي يبدو أن السعدي رحمه الله علامة قال تعلق القلب بالمحبوب. يعني قالوا لزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه. نعم، لأن المحبة من العبادة القلبية التي هي أدوم، فمحبة الله ينبغي أن تكون إيش؟ دائمة لا تنفك عن العبد. قال تقتضي من صاحبها الانفكاك عما يكره الحبيب والمبادرة لما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيب. الكلام هذا يكتب مع الذهن. هنا يقول حب الله تعالى يقتضي، فهنا حب الله يستلزم الفعل المأمور وترك المحظور، أو بالعبارة أخرى يستلزم أن تفعل ما يحبه الله وأن تترك إيش؟ يعني ما يسخطه الله سبحانه وتعالى. هنا يأتي حديث الولي، يأتي حديث الولي في قوله تعالى في الحديث القدسي لما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى من عاد في قوله من عاد لي وليا فقد بارزني، أو قال فقد من عاد لي وليا فقد آذنني بالحرب. وفيه في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام فيما روي عن ربي تبارك وتعالى: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر الحديث. فلاحظ أيها الأخ الكريم، هنا الحديث ذكر لك طبقات الأولياء على طريقة السنة. فعندك الأولياء الصنف الأول اللي هم المقتصدون أصحاب اليمين، هم الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات، الذين جاء فيهم الحديث في قوله تعالى: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم يأتي الصنف الذي هو أعلى وهم المقربون السابقون، فهؤلاء هم الذين إيش؟ لم يقتصروا على فعل الواجب وترك المحرم، بل فعلوا ماذا؟ المستحبات، وامتنعوا عن إيش؟ المكروهات كراهة تزكية. فلاحظ أن الشخص إذا أحب الله واستقرت محبة الله في قلبه لابد أن يفعل المأمور ويترك إيش؟ المحبوب. بعد قال: فإن تكلم تكلم بالله، وإن سكت سكت لله. طبعا هذا الصنف إيش؟ اللي هم الأبرار أصحاب اليمين، ولا هؤلاء هم المقربون السابقون؟ ها؟ أحسنت، المقربون، لأن الحديث بعدها لما قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر ويده التي يبطش ورجل التي يمشي بها، ولن سألنا لأعطينا ولن سعد أبدا. فلاحظ الآن هنا قال: إن تكلم تكلم بالله، وإن سكت سكت لله. فهنا الله تعالى يهب هذا العبد الصالح، هذا الشخص الذي هو من السابقين الأولين، عفوا هذا الشخص الذي هو من السابقين للخيرات، هذا الشخص الذي هو من يعني ممن نال هذه المرتبة، يصبح إيش؟ موفقا مؤيدا، ينال التوفيق. فهو يعني إن تكلم تكلم ما يضله، وإن نظر نظر فيما يضله، كنت سمعه كنت بصره، وأيضا إن ضرب ضرب في ذات الله، ما يضرب لحظ نفسه، وإن مشى يمشي بطاعة الله. هذا المراد. بعد هذا نشير إلى أمر مهم عافانا الله من ذلك، يعني أن الذين يقدمون محبوبات الهوى على محبوبات الله يعاقبون. ولهذا يقول القيم في الوابل الصيب: قضى الله سبحانه وتعالى، هذه السنة العادة، من أحب شيئا سوى الله عذب به. ولا بد، ومن خاف غير الله سلط عليه. فمثلا هو أنا مثلا أشرب حب المال ومن أجل المال يترك الزكاة مثلا، فهذا المال يكون إيش؟ عذابا عليه، يكون عذابا عليه، عذابا عليه في الدنيا ولا في الآخرة؟ ها؟ نعم، إن عذابا عذاب عليه، أما في الآخرة واضح. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فبشرهم عذاب يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما نسوا لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تنسون. هذا في الآخرة أمر واضح، لكن في الدنيا إيش قال تعالى؟ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة وتزهق أنفسهم. وبالقيم رحمه الله في اللغات نبين أن تجد الذين أشربوا حب المال ومن أجل المال يفعلون الحرام من أجل المال تجدهم في هم وقلق ونكد، نسأل الله العافية. قالوا: من خاف غير سلط عليه. هنا فالذين يعني لم يحققوا الخوف من الله سبحانه وتعالى، هذا المخلوق الذي خافوه وقدموا خوف المخلوق نعم وجاملوا وداهنوا، هذا المخلوق ايش؟ يتسلط عليهم. قال تعالى: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. طيب انتهينا من هذا البيت. يبقى عندنا قصة طريفة ذكرها ابن القيم براءة المحبين عن هؤلاء الذين ملأ الإله قلوبهم. قال: يحكى أن الفضيل بن عياض عبد الحرمين دخل على ابنته في مرضها فقالت ابنته، البنت تقول لأبيها الفضيل رحمة الله عليهم، فقالت: أتحبني؟ فقال الفضيل: نعم. البنت مستغربة، يعني الفضيل يعني أبوها يحبها. فقالت: لا إله إلا الله، والله ما كنت أظن فيك هذا، ما كنت أظن إيش فيك أو منك هذا، ولم أكن أظنك تحب مع الله أحدا. رأت أن والد إيش يعني قد إيش يعني مثل ما قال تعالى في موسى: وأصبح فؤاد من موسى فارغ. قال: فارغة من إيش؟ من كل شيء إلا من إيش؟ إلا من ذكر. هي تقول: أنا يعني قلبك فارغ من كل شيء، ما لك يعني إلا إيش؟ محبة الله. لكن يمكن ذرية بعضهم بعض. نرجع إلى بنت الفضيل، قالت: ولم أكن أظنك تحب مع الله أحدا. ثم قالت: ولكن أفرد الله بالمحبة، أفرد الله بالمحبة واجعل لي منك الرحمة. يعني كذا من المتين، أنا أفرد الله تعالى المحبة واجعل لي منك الرحمة. كلامها صحيح ولا مو صحيح؟ ها؟ وكلام الفضيل طيب لما قال أنا أحب، قال لما قال قالت تحب، قال نعم، وهذا صحيح ولا صحيح؟ أحسنت، نعم، ما في إشكال. يعني هو لما قال الفضيل عن ابنته نعم، يعني هو يحبها محبة جبلية، ابنته بضعة منه، نعم. وكلام البنت يدل على على على إيمان وعلى فقه وعلى ذرية بعضهم بعض. أنا قالت: أفرد الله تعالى بالمحبة، المحبة التي هي التأله، هذا هي لله تعالى، واجعل لي منك الرحمة. هكذا أوردها ابن القيم في روضة المحبين. طيب ننتقل إلى البيت الذي بعده، تفضل. هم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يتقربون إلى المليك بذاتهم طاعاته والترك للعصيان. طيب ناخذ هذين البيتين. هنا قال رحمه الله: وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. نقرأ كلام الشيخ ثم يعني نذكر بعض التعليقات. قال رحمه الله، قال السعدي رحمه الله: هذه منزلة شريفة حاجة كل واحد إليها، بل ضرورة إليها فوق كل حاجة، يعني الحاجة إلى ذكر الله. فذكر الله هو عمارة الأوقات، وبه تزول الهموم والغموم والكدورات، وبه تحصل الأفراح والمسرات، وهو عمارة القلوب المغفرات، كما أنه غراس الجنات، وهو موصل لأعلى المقامات، وفي من الفوائد ما لا يحصى من الفضائل ما لا يعد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون، سبق المفردون. قال: وما المفردون؟ قال: الذاكرون كثيرا والذاكرات. ثم قالوا لي من الأبيات، ذكر أبيات له اللي هو السعد بذكر الله تعالى. قبل أن نبدأ بهذه الأبيات، هنا ما يتعلق بذكر الله تعالى، الذكر الكامل كما بين أهل العلم ومن شيخ الإسلام يكون بإيش؟ باللسان وبالقلب أو بهما، بهما. فعندك الآن أكمل الذكر هو، وهذا هو الذكر الكامل باللسان مع القلب، وغير الكامل قد يكون بإيش؟ بالقلب، أو قد يكون إيش؟ باللسان فقط. هذا أمر. الأمر الآخر أن أفضل العمل بعد الفرائض هو ذكر الله. الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية سئل في رسالته المسمات الوصية الصغرى عن أفضل الأعمال بعد الفرائض، فقال إيش؟ قال: هو ذكر الله. وبين رحمه الله أن ذكر الله أعم مما يعني يظنه البعض. فذكر الله تعالى يشمل الأذكار المأثورة كأذكار الصباح والمساء، وأذكار الدخول المسجد أو الخروج منه إلى آخره، ويشمل ما هو أوسع من ذلك. فطلب العلم وتحصيله ودراسته ذكر. الأمر معروف عن المنكر إيش؟ ذكر. فذكر الله تعالى يستوحب ذلك كله. فالحاصل أن ذكر الله هو أفضل الأعمال بعد الفرائض. هذا الذي استظهره شيخ الإسلام رحمه الله فيه في رسالته المسمات بالوصية الصغرى. وكما قال عندنا هنا العلامة السعدي رحمه الله أن يعني الذكر فوائده لا تحصى. وأنتم تعرفون أن القيم سرد يعني طرف من هذه الفوائد 100 فائدة في الوابل الصيب في فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى. هنا الأبيات التي قالها رحمه الله قال ولي من أبيات هذه أبيات السعدي في هذا قال وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد. هو تكلم عن الذكر المطلق يعني فهذا ليس له وقت يعني مقيد. وهناك أذكار كما تعرفون مقيدة بأوقات وأحوال. وهو إشارة مما البيت السابق لما قال إيش في السر والإعلان والأحيان باعتبار الله تعالى كان باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله تعالى في جل أحيانه عليه الصلاة والسلام. قال فذكر إله العرش سرا ومعلنا يعني يقول الذكر سواء كان سرا أو معلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد. هذه كلها ذكرها ابن القيم في الوابل. فمن فوائد الذكر أنه يزيل الشقاء ويزيل الهم ويطرد عنك الهم ويطرد الشيطان أيضا. قال ويجلب الخيرات دنيا وآجل يعني يجلب الخير في الدنيا والآخرة. وهذا واضح يعني ذكر الله تعالى فوائده في الدنيا بينة وأيضا كذلك في الآخرة من أجر الثواب والأجر العميم والثواب الكثير. قال ونأتيك الوسواس يوما يعني يشرد أو يشرد. فيقول أن الذكر هو يدفع الوسواس. كيف هذا؟ مثل ما عندك الآن وسواس الشيطان الذي يرد. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الشيطان يأتي حتى يقول من خلق الكذب حتى يقول من خلق الله. قال عليه الصلاة والسلام فلينتهي فليستعذ بالله وليقول أمنت بالله. فأنت لا لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ذكر. لما تقول أمنت بالله هذا ذكر. فهذا الذكر يدفع إيش تلك الوساوس. قال فقد أخبر المختار يوما لصاحبه أن كثير الذكر في السبق مفرد به. يصير الحديث الذي مر بنا سبق المفردون ثم بين ذلك الذين يذكرون تعالى كثيرا من الذاكرات. وصى معاذ أن يستعينوا إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. ايش مقصود الشيخ رحمه الله هذا البيت؟ يقول وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. يشير إليه حديث ها؟ أنا أنت أنا فلا تعد الصلاة تقول إيش اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لا يزال رطب اللسان بهذه تعنى على كل الأمور وتسعى. يشير إلى إيش الحديث الذي مر بنا لما جاء رد قال إيش أن شرع الإسلام كثف عليه فالإسلام قال إيش لا يزال اللسان رطبا بذكر الله. قال وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. يشير إلى أي حديث أن الذكر غرس لأهله لو أي حديث إن قول عليه الصلاة والسلام لما لقي إبراهيم قال أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة إيش طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. أخرجه الترمذي. قال وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدده. يشير إلى ماذا؟ إلى أي دليل؟ قال وأخبر أن الله يذكر عبده. قال تعالى أنا أذكروني أذكركم. وأيضا عندنا الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. يقول ابن القيم في الوابل الصيب يقول أن الذكر يوجب الأمن من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده. قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال وأخبر أن الذكر يبقى بجنته وينقطع التكليف حين يخلد. من أين أخذها الشيخ؟ قال وأخبر أن الذكرى يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلده، حين يخلده في الجنة يجري إلى ماذا؟ إيه نعم، أن أهل الجنة إيش؟ الجنة يلهمون إيش؟ يلهمون التسبيح كما تلهمون إيش؟ النفس. قال ولم يكن في ذكري غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده. نعم، فذكر يورث المحبة كما لا يخفى. فيقول ابن القيم الذكر هو باب المحبة، كما أن الدروس تدارس العلم هو باب العلم. قال وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديان في مفسد. هذا كلام متين ذكره ابن القيم رحمه الله، أن الشخص إذا اشتغل بالذكر ترك إيش؟ هذه الأدواء التي يعني يصاب بها الكثير منا، الغيبة النميمة القيل والقال. ولهذا يقول ابن القيم الشخص لابد أن يتكلم، لابد الشخص يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تكلم إيش؟ بهذه المحرمات الغيبة والنميمة، فلابد من أحد الأمرين. إلى أن قال لا، لكان لنا حظ عظيم ورواته بكثرة ذكر الله نعمة الموحد. الموحد اللي والله يمكن تكون نعمة إيش؟ الموحد اللي هو ثناء على الذاكر. ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. طيب تفضل البيت اللي بعده. يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعات وتقديم الإحسان، فعل الفرائض والنوافل يكون مع رؤية التقصير والنصران. طيب هنا يقول رحمه الله في وصف السائلين إلى الله والدار، قال يتقربون إلى المليك بفعلهم اللي هو ماذا؟ يأتي اللي هو بطاعاته والترك العصيان. يقول علامة السعدي رحمه الله هذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل إليه وهو فعل طاعته لا سيما الفرائض وترك معاصيه، كما في الحديث القدسي ذكر الحديث وما تقرب إلي عبدي به أحب إليه مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بنوافل حتى أحبه. هنا قال يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته، وبدأ بالطاعات والله أعلم. هو العلامة السعدي رحمه الله يعني هو امتداد لهذه المدرسة المباركة، هذه المدرسة السلفية الأثرية، مدرسة السنة الجماعة، مدرسة التي أحياها وجددها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القيم، ثم الشيخ الإسلام، ثم جاء هذا العالم هنا. فنفس ابن تيمية تجده واضح في تقريرات شيخ العلامة السعدي رحمه الله، بل أنتم تعرفون أن السعدي رحمه الله يعني بكتابه طريق الوصول الى العلم المأمول لخص كتب شيخ الاسلام ابن القيم وجعل عليه قواعد وضوابط واصول وطبعت في هذا الكتاب. فالحاصل هنا لما قال يتقربون الى المليك بفعلهم طاعاته، فهنا يبدو انه بدأ بالطاعات باعتبار انه اكد، وهذا اللي قال شيخ الاسلام وقال ابن القيم ان فعل المأمور اكد من ترك المحظور، وان فعل المأمور مقصود لذاته، أما ترك المحظور ومقصود لغيره. والكلام في هذا يطول، لكن الأدلة ذكرها شيخ الإسلام ويقررها أن الله تعالى قال عن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله ماذا؟ ولذكر الله أكبر. إيش معنى ذكر الله أكبر؟ ولذكر الله أكبر، أكبر من ماذا؟ نعم، من ترك الفحشاء والمنكر. نعم، هنا لما قال ولذكر الله أكبر، أن ذكر الله وهذا من المأمور أكبر ماذا؟ أكبر من إيش؟ من ترك إيش؟ الفاحشة والمنكر. فالحاصل أن فعل الطاعات وفعل المأمورات هذا مقصود لذاته، ولعل المؤلف بدأ به بهذا المقام لأهميته. أيضا مما يذكر في موضوع الطاعة، الطاعة مأخوذة من إيش؟ من الطول والانقياد، والمراد تلقي الأمر بالقبول والامتثال. فالطاعة مأخوذة من الطول والانقياد وهو تلقي الأمر بالقبول والامتثال. أمر آخر نؤكد عليه ونشير إليه أنه أحيانا يقع خلط بين الطاعة وبين العبادة، بين الطاعة والعبادة. وشيخ الإسلام رحمه الله بين الفرق بينهم. فأولا العبادة هي حق لله تعالى وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا ابن أحمد قال قوم قال أن اعبدوا الله واتقوه، لكن الطاعة لا، جنس الطاعة هي لله ولرسوله ولمن له ولاية كما لا يخفى. لاحظ أن أحمد قال لقومه أن اعبدوا الله واتقوه، ثم قال إيش؟ وأطيعون. فالطاعة يعني جنسها يعني لله ولرسوله ولأصحاب الولايات كما لا يخفى، فهذا ينبغي أن يتنبه له. نعم، طاعة الله سبحانه وتعالى فيها جانب تعبد وتأله، وطاعة المسلم فيها جانب توقير وتعظيم، لكن أتكلم عن جنس الطاعة، عن جنس الطاعة. فجنس الطاعة هي حق مشترك لله ولغيره، أما العبادة فهي حق لله تعالى وحده لا شريك له. أمر آخر أن العبادة كما مر بنا فيها حب وفيها ذل، لكن الطاعة قد تكون لا، قد تجد الشخص حين يطيع الشخص منقاد، يعني خضوع له، يعني يطيع الرئيس ولا الأمير ولا يعني مثل هذا يعني جندي يطيع الضابط، يعني ينقاد له ظاهر، لكن تجد يكون مبغضا له، أليس كذلك؟ فهذا أيضا فرق، أن العبادة فيها لا تنفك عن إيش؟ عن الحب والذل، أما الطاعة لا، قد تكون مجرد طاعة إيش؟ في الظاهر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تقرير هذه المسألة: اسم العبادة يتناول غاية الحب بغاية الذل، وهكذا الدين، طبعا دانا بمعنى خضع، وهكذا الدين الذي يدين به الناس في الباطن والظاهر لا بد فيه من إيش؟ من غاية الحب وغاية الذل. قال: بخلاف طاعتهم للملوك، بخلاف طاعتهم للملوك ونحوها، فإنها قد تكون خضوعا، فإنها قد تكون خضوعا ظاهرا فقط. فالحاصل انتهى كلام هذا في جامع الرسائل جزء 19 و200، أن الطاعة قد تكون مجرد خضوع في الظاهر فقط، أما العبادة لا، العبادة لا بد فيها من إيش؟ الظاهر والباطن، لا بد فيها من الذل والخوف، ولا بد فيها من الحب. طيب، انتهينا من الكلام عن هذا البيت، ننتقل إلى البيت السابع. قال رحمه الله: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. قال هنا السدح، قال هذا هو الكمال، وأن اجتهد في أداء الفرائض والإكثار من النوافل، ويرى نفسه مقصرا مفرطا، فاجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل. لاحظ، الاجتهاد في العمل ينفي عنه الكسل، وأنتم تعرفون أنه متعوذ بالله منه، اللهم اهدك من الهم والحزن والعجز والكسل. قال: ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب. لاحظ كيف كلام العلماء الربانيون، يقول إذا اجتهد في العمل زال عنه الكسل، وكونه يرى التقصير مهما أدى من الطاعات مهما أدى من الصالحات دائما يشعر بالتقصير، هذا إيش؟ ينفي عنه العجب. إيش العجب؟ العجب كما فسره شيخ الإسلام هو إشراك النفس، الرياء كما تعرفون هو تشريك الخلق، يعمل عمل من أجل مدح الناس، أما العجب فهو تشريك النفس، يعني يكون عنده اعتداد بعمله، اعتداد غرور، يرى أن عنده ما ليس عند غيره، هذا هو العجب، عادنا الله منه. ولهذا شيخ الإسلام يقول إياك نعبد تخلص العبد من الرياء. نعم، أنت لا تعبد الله تعالى، ما تعبد زيد ولا عمرو، ولا تريد مدح زيد ولا عمرو، الذي مدحه زين وذمه شين الله سبحانه وتعالى. ولما تقول إياك نستعين، يعني هذا يخلصك من العجب، لا يكون عندك اعتدال بطاقاتك ومهاراتك يعني أنت تعرف، وكلنا نعرف حالنا، لا ننفك عن الجهل والظلم والعجز والضعف، فلا نستعين إلا به سبحانه وتعالى، فهو المستعان وعليه التوكل. فهنا قال: ورؤية التقصير ينفي عن العجب الذي يبطل أعماله ويفسدها. نعم، فالعجب يعني قد يبطل العمل، وهذا إشارة منه إلى حديث الذي ورد أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات لا ثلاث مهلكات، ذكر منها ايش؟ اعجاب المرء ايش؟ بنفسه، اعجاب المرء بنفسه. هذا كلام العلامة عبد الرحمن السعدي. مما يعني يذكر في هذا المقام لما قال فعل الفرائض والنوافل دعبوه مع رؤية التقصير والنقصان، هذا الملحظ نبه عليه الشيخ الإسلام فقال شهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد. إيش معنى شهود القدر؟ يعني كنت الآن صليت، صدقت، يعني عملت الصالحات، نعم، تجعل هذا إيش من فضل الله، الله تعالى قدر لك ذلك ويسر لك ذلك، هذا معنى شهود القدر. ما تقول أنا اللي فعلت وأنا اللي عملت وأنا الذي يعني. فيقول شهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد، وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به. يعني كون يغيب عن هذا الجانب، الله تعالى وفقه وسدده وأعانه وهيئ له ذلك، إذا غاب عن هذا هذا من أضر الأمور. وذلك تجد عن طبعا نوصل كلام الإسلام، تجد أهل العلم الربانيون الزهاد، تجد كل ما تحدثوا عن شيء يقول هذا من فضل الله، هذا توفيق، هذا من يعني عم أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لولا أن هدانا الله. ما يقول أحد هذا أوتيت على علم عندي، ولا يقول أنا هذا بجهدي ولا بمجاهدتي ولا بمجالدتي أو بمجادلة، أبدا، ينسبون الفضل إلى أهله. نرجع لكلام الشيخ الإسلام، قال وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به، فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان وعمل الصالح. يقولون الآن لما يغيب عن القدر يكون قدري، يكون حال مثل حال القدرية الذين ينكرون القدر. يقول قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان وعمل الصالح. ثم قال لا، كلمة الشيخ كلمة يعني تكشف علم ودراية بآفات النفوس. قال وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال. يعني قد لا يكون شخص قدري على المذهب المعتزلة ويقول أنا أنكر القدر، لكن بحاله يكون قدريا، هو ليس قدري بالاعتقاد أو بلسان المقال، لكن قدري بإيش؟ بتصرفاته وأحواله. قال وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال، وذلك يورث العجب والكبر ودعوى القوة والمنة بعمله. يعني انتهى كلام رحمه الله، هكذا جاء مجموع الفتاوى الثامن 31 و300. فالحاصل أيها الأخوة الكرام، هذا جانب ينبغي أن نتنبه له، أن الشخص إذا عمل صالحا فقط على الذي وفقه والمنة منه سبحانه وتعالى، فينسب الفضل إليه سبحانه وتعالى. فشهود القدر مهم، شهود القدر في الطاعات مهم. ولهذا لاحظ أنت الآن سيد الاستغفار ماذا نقول؟ تقول أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يعني فلما تقول أبوء بنعمتك تعترف بهذه النعمة، أن الله تعالى أنعم عليك بنعمة من النعم، أنعم عليك بأن الله تعالى وفقك لصلاة أو صيام أو نحو ذلك، أنا تعترف بهذا أن من الله سبحانه وتعالى. فهذا جانب مهم. ولهذا أبو سليمان الدراني كلمة جميلة لما جاء الكلام عن العجب، قال إنما يعجب بعمله القدرية. يقول القدرية الذين ينكرون القدر، يقول الإنسان يخلق عنه، نعم هو الذي عنده عجب، أما الذي يؤمن بأن الله تعالى هو خالق كل شيء وأنه هو خالق أفعالنا سبحانه وتعالى ما يكون عنده عجب. فالحاصل أن الإيمان بالقدر أو شهود القدر في فعل الطاعات يخلص العبد من هذا العجب ومن هذا الغرور. هذا ما يتعلق بهذا البيت. صبر النفوس على المكاره كلها شوقا الى ما فيه من احسان. طيب الان نقف عند هذا البيت ثم نكمل بعده. هنا بالنسبه لهذا البيت الثامن قال صبر النفوس على المكاره، المكاره كلها شوقا اليه الى ما فيه من احسان. نقرا كلام سيدنا ثم يعني قال أنا عندي كذا مثل ما عندكم، أنا أقول إن صبر النفوس، صبر إيش معنى صبرة في اللغة؟ الحبس يعني. فهنا لما يقول حبس النفوس، صبر حبس النفوس على المكاره، هذا اللي بدون هنا. نقرأ كلام الشيخ، قال: الصبر هو حبس النفس على ما يكره الإنسان إذا كان في رضا الرحمن. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وصبر على معصية الله حتى يتركها، وصبر على أقدار الله يؤذيها. فإذا كسلت نفسه عن طاعة الله حتى عليه وألزمها ورغبها إياه بثوابها، وإذا اشتدت دواعي نفسه إلى معصية لكفها عنها وحذرها وبالها وعاقبة فعلها. والصبر محتاج إليه في كل الأمور. هنا الصبر كما عرفنا وكما ذكر الشيخ لغة هو الحبس والكف، وذكر عندك ايش تعريفه الذي يشمل انواع الصبر ثلاثة: على طاعة الله، الصبر على معاصي الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة. ولا يخفى ان الصبر واجب، الله تعالى أوجب الصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. ولأهمية الصبر كما قال الإمام أحمد ذكر في 90 موضع، قال الإمام أحمد ذكر الصبر في القرآن في 90 موضع. هذا أمر. والصبر عن مثلا إضافة لما ذكر الشيخ رحمه الله، الصبر عن الشهوة مثلا ما تكلم عن المحرمات، يقول ابن القيم: الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. بعض الناس يقول: نعم الصبر على الشهوات التي يزينها الشيطان شاق، لكن اعلم ان الصبر على هذه الشهوه اسهل من الصبر على ايش؟ ما توجب الشهوه. اذا انت تظن الذي يفعل الشهوات المحرمه هم فيه نكد، فالصبر على الشهوه اسهل من الصبر على ايش؟ ما توجب الشهوه ايش؟ من دواعي ومقتضيات. هذا امر. الامر الاخر ان الصبر ينبغي ان يكون بالله، لما تريد ان تصبر استعن بالله، لا تعتمد على مجاهداتك ولا على جلدك، لا، فلا بد ان يكون بالله. واصبر وما صبرك الا بالله. فانت لما يعني يكون صبرك بالله يعني تتبرأ من حولك قوتك وتعلق امرك به سبحانه وتعالى فهو المستعان. ايضا ينبغي ان يكون الصبر لله، يعني تصبر لاجل مرضات الله، ما تصبر حتى يقول الناس هذا صابر يعني. فلا بد فيه من الاستعانه ولا بد من العباده، ان يكون بالله وتتبرأ من حولك قوتك، وان يكون لله. يعني الواحد يصبر يبتغي وجه الله، ما يقال حتى والله هذا عنده صبر وعنده جلد وعنده تحمل. هذا امر. ايضا من الاشياء التي ذكرها الانسان موضوع الصبر كم نحتاجه وكم نضعف عن تحقيقه، اللي هو لما قال الصبر على اقدار الله. هنا اجمل في فصل، قال مثلا من الصبر على في هذا يدخل فيه، يقول: الصبر على اذى يحصل له بفعل الناس في ماله او عرضه او نفسه. يلاحظ الان الصبر على اقدار الله، الصبر على المرض هذا من اقدار الله، كون تصبر على اذى يحصل لك بفعل الناس، واحد يؤذيك في مالك، يؤذيك في عرضك، في نفسك، ايهما اشر؟ انك تصبر على المرض بالامه واوجاعه، او واحد يؤذيك في في في في, في نفسك وفي مالك وفي عرضك، ايهما اشر؟ ها؟ نعم نعم، هذا هو كله مؤذي، لكن هذا يعني كما يقول شيخ الاسلام هذا النوع يصعب ايش؟ جدا، هذا صعب جدا. هنا لان المرض ما لك خيار للصبر، صح ولا لا؟ لكن واحد يؤذيك قد تنتقم، صح ولا لا؟ وربما حين الانتقام يكون احيانا ما في عدل، صح ولا لا؟ يحصل فيه احيانا بغي، وايضا يعني يضيع وقتك ويشتت يعني عمرك كما ذكر شيخ الاسلام في هذا المقام. فالحاصل انه لا بد من هذا الصبر، سواء في اقدار الله المؤلمة او فيما يعني يصيبك من اذى الناس في نفسك او مالك وعرضك. من عبارات ذكرها ابن القيم رحمه الله يقول: واجمع العقلاء على ان النعيم لا يدرك بالنعيم. نعم، يعني من أراد النعيم الأخروي فلا بد إيش؟ لا بد من الصبر، فنعيم الآخر لا يدرك بنعيم الدنيا. قالوا: أن من رافق الراحة فارق الراحة. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول من رافق الراحة فارق الراحة. واضح كلمة هذه معناها؟ من رافق إيش؟ الراحة في الدنيا، فارق الراحة في إيش؟ في ماذا؟ في الآخرة. لابد من إيش؟ ونهى النفس عن الهوى. وأيضا مما ذكره شيخ الإسلام في هذا الباب في معرض الصبر، قال الصبر على المكاره بترك الانتقام ثقيل على الأنفس. الصبر على المكاره بترك الانتقام ثقيل على الأنفس، لكن صبره بالله. يعني هذا الصبر الثقيل وأنك يعني ما تنتقم لنفسك، نعم هذا ثقيل، لكن مما يعني يعينك ويسليك ويخف ذاك أن تصبر بالله، تستعين بالله تعالى على تحقيق هذا الصبر. هذا ما يتعلق بالصبر. يبقى الكلام عن الصبر كما تعرفون في قضيه انه الصبر قد يكون صبر اللسان عن الشكوى، نعم، وصبر الجوارح عن مثلا يعني شق الجيوب، وصبر القلب عن ايش؟ عن التسخط. مما يذكر العلم في موضوع الصبر عن المعصيه أن الصبر على المعصية يعني له أسباب، ينشأ من أسباب. أولا علم العبد بقبح الصبر على المعصية، نعم، إذا الإنسان استصحب أنها قبيحة هذا مما يعين على الصبر. الحياة من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه مطلع عليه. أن الذنوب تزيل النعم. أيضا الخوف من عقاب الله تعالى، كل هذه تحرك هذا الصبر، تحرك وتقوي الصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. وكما قد ذكر العلم أن الصبر يعني أمر يكون الشخص جبل عليه أم يمكن اكتسابه؟ ها؟ طيب وما يمكن يكون جبل عليه الشخص؟ يجبل بعض الناس، بعض الناس عنده جبل. إذن يمكن نقول أن الصبر كما يقولون مقام وحال، فهو حال، يعني بعض الناس جبل على الصبر عنده تحمل، لكن الشخص الذي ما عنده هذه يعني ما عنده هذا الحال او ما ليس جبل على هذا، هل يمكن ان يكتسبه؟ نحن يكتسبه. قد ورد في الحديث ايش؟ قال عليه الصلاه والسلام: من يتصبر يصبره الله. من يتصبر، يعني فيمكن لشخص ايش ان يكتسبه بالمجاهده مع استعانه بالله تعالى وحده لا شريك له. طيب لعلنا نقف بقي دقائق، نقف ونستعد لصلاه المغرب وبالله التوفيق، ونكمل بعد صلاة المغرب، وصلى الله على سيدنا محمد. أستغفر الله.